ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. يبقى أنت ينبغي لي ولك ونحن جميعا أن نحفظ هذا الحديث، أو على الأقل نحفظ المعاني اللي فيه ونفهمها ونتعقلها ونتدبرها لأهمية هذه المعاني. وعشان كده الإمام ابن القيم بنى عليها جزء من كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب، في شرح بعض عبارات الحديث والتعليق عليها وهكذا. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا مهمة جدا من أسباب الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا. طبعا هنلاحظ أن الحديث استخدم أسلوب مهم جدا لتوصيل المعلومة، هو أسلوب الأمثال. والأمثال دي بتساعد اللي بيستخدمها في توصيل المعاني في صورة حسية مجسمة، ودي من أهم أسباب الإقناع وتوصيل المعلومة، من أهم برضو أساليب الموعظة. فطبعا ده درس لينا، لو لاحظت هتلاقي القرآن والسنة النبوية الشرفة استخدم هذا الأسلوب كثيرا. يعني في القرآن هتلاقي أمثلة كثيرة منها، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال الله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال الحاكم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، قال: فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى في كتابه عالما، لقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فموضوع الأمثال والتفكر فيها هذا مهم جدا. وأنت إذا كنت مثلا والدا أو مديرا أو رئيسا أو بتشرح أي حاجة وحاولت تستخدم أسلوب الأمثال، هتلاقي ده بيوصل المعلومة للآخرين وبيساعدك جدا في الإقناع وهكذا. نرجع إلى الحديث. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، يبقى خمس أوامر ليعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. كاد أن يبطئ بها، هل تأخر أو أبطأ سيدنا يحيى؟ كلا. عندما تقول مثلا كاد أن يفوتني القطار، فهل فاتك القطار؟ لا. وسيدنا يحيى أثنى عليه القرآن كثيرا جدا، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال أيضا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال عنه أيضا أنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا، ما هم بخطيئة أحسبه قال، يعني الراوي بيقول أحسبه قال ولا عملها. هذا الحديث قال الشيخ شعيب رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ماشي. يبقى أوصاف التي جاءت في القرآن الكريم عن الأنبياء جميعهم ليست للتسالي ولكن للاقتداء بهم. ماشي. فهذا كان نبيا بارا بوالديه، ويطاع الله حنانا من لدنه. يعني شوف، قال هذا الحنان مش من أي حد، من الله عز وجل، من لدن الله عز وجل. فكيف كان حنانه هذا؟ صلوات الله عليه وسلامه على أنبياء الله أجمعين. تمام. فقال عيسى، طبعا سيدنا يحيى وعيسى ابن خالة سيدنا يحيى سبقه، وبعد كده كان سيدنا يحيى مبشرا بكلمات منه، يعني كان مبشرا لسيدنا عيسى، وبعد كده اتولد سيدنا عيسى عليه السلام. تمام. يبقى كانوا معاصرين في فترة كبيرة، وهم أبناء خالة كما ذكرنا وكما صح الحديث في الإسراء. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. وهذا من لطف الله عز وجل بالصالحين من أنبيائه ومن أوليائه وكذا. إذا كادوا أن يقعوا في تأخير أو شيء ما لطف الله بهم وأرسل إليهم من يذكرهم أو أرسل لهم المواعظ التي تذكرهم بذلك الأمر. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. يبقى سيدنا يحيى كان يخاف الله عز وجل، ودي درس ثاني نتعلم من هذا الحديث المهم، هو الخشية من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أكثرهم معرفة به، يعني أكثر الناس معرفة بالله عز وجل أنبياء، وكما قلنا نحن ينبغي أن نقتدي بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس، يبقى أن جمع بني إسرائيل في بيت المقدس يعني القدس الشريف، حرر الله من الصهاينة الملاعين. قال: فامتلأ المسجد، يعني المسجد الأقصى المبارك حرره الله عز وجل، وقعدوا على الشرف، يعني نشوف كناية عن امتلأ المسجد لدرجة أن هم قعدوا على الأماكن العالية والمرتفعة به والشرفات وهكذا. فقال يعني سيدنا يحيى: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. يبقى أمره أن يعمل بها الأول، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وده هذا المعنى بيسموه اقتضاء العلم العمل، يعني أنت عرفت حاجة اعمل بها خلاص. يبقى ما ينفعش واحد يتعلم العلم الشرع كده وبعد كده ما يعملش بيه، يبقى كده العلم حجة عليك لا لك. وفي الحديث المشهور في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي حديث آخر: القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق، يعني إما يشفع لك لإما هاي ضدك ماحل مصدق وهكذا. طبعا إحنا هنركز على الشاهد في هذا الحديث، إحنا في باب الصدقة هنركز على الشاهد أولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قول سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام: وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. يبقى هذا المسكين رجل العدو أسروه، ناس كثيرة أسروه وهو لا يملك نفسه شيئا، وزاد الأمر بالله أو زاد الأمر سوءا إنهم أوثقوا يده إلى عنقه، ما يقدرش يدافع عن نفسه ولا يعمل حاجة، وقدموه ليضربوا عنقه خلاص، ودوا المكان اللي هيطيروا فيه رقبته زي ما يتقال في العامية كده خلاص، يعني الموضوع شبه منتهي. فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير. وفي رواية لابن خزيمة رحمه الله تعالى: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. وفي لفظ للطبراني في الكبير: فكذلك الصدقة يفتدي بها العبد نفسه من عذاب الله. وهذا المعنى مهم جدا جدا جدا، يعني تخيل هذا الرجل لم يجد شيئا خلاص يفدي به نفسه إلا أن يبذل من ماله ويعطي القليل والكثير، وربما أعطى ماله كله فداء لنفسه من أن يعني يقتل وهكذا. وكذلك الصدقة، هذا معنى مهم جدا، الصدقة فداء لك من عذاب الله عز وجل، سواء كان هذا العذاب في الآخرة واتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدقوا بشق يعني بنصف تمرة، أو كما في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو في القبر في حياة البرزخ كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. يا هذا حديث مهم جدا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه الأحاديث سبق شرحها في الحلقات السابقة ماشي. يبقى هذا المعنى من المعاني المهمة جدا، فالصدقة فداء لك من عذاب الدنيا والآخرة والبرزخ وهكذا. عشان كده سيدنا الإمام المقيم يقول إيه: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء. يبقى الصدقة لها تأثير عجيب جدا في رفع البلاء وشوف الإمام القيم يقول لي أنواع من البلاء، يعني أنواع متعددة من البلاء. يقول ابن القيم: ولو كانت من فاجر أو ظالم، يعني لو كان صاحب هذا الصدقة فاجرا أو ظالما وأخرج هذه الصدقة بإخلاص وصدق مع الله عز وجل، فلعل الله عز وجل أن يفرج عنه ويرفع عنه هذا البلاء. قال: وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به، يعني معترفون به لأنهم جربوا. يبقى هذا الأمر إن الصدقة بترفع البلاء هذا أمر معروف مجرب زي ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ماشي؟ فهذا المعنى مهم جدا، الصدقة من أهم أسباب رفع البلاء ومن أهم أسباب دفع عذاب الله عز وجل في الدنيا والبرزخ والآخرة. طيب نذكر سريعا كده بعض المعاني الأخرى في الحديث في كلام سيدنا يحيى سريعا. قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ورق اللي هو الفضة، يعني واحد اشترى عبد من ماله الخاص سواء المال الذهب أو فضة، فقال: هذه داري، يعني فقال صاحب العبد هذا: هذه داري وهذا عملي. وفي رواية أخرى: فأسكنه داره وقال: فاعمل وأدي إلي، يعني اعمل في داري ويعمل في عملي هذا، وخلاصة هذا العمل والربح بتاعه اعطيه وأدي إلينا، اعطيني إياه. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يعني بدل ما يطلع ربح هذا الشيء وخراج هذا الشيء أو خراج هذا الشيء يعطيه لسيده، كان يعطيه لغير سيده. يقول الحديث: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يبقى ده معنى مهم جدا، مثال للمشرك والموحد. طبعا المثل ده كان فيه عبيد في الأزمان الغابرة حتى قرن من الزمان، ويوجد أنا عبيد ولكن بكل في بعض الأماكن، الحمد لله على ذلك، يعني ما بقاش فيه عبيد يعني. وأقرب حاجة ليها لو أنت مثلا صاحب عمل عندك مثلا مزرعة ولا حاجة واستأجرت أجير وقلت له اعمل في هذه الدار، يعني اعمل هذه المزرعة مزرعتي، وقلت له خارج هذه المزرعة يعني لما يجي بيع المحصول ولا حاجة هيبقى لصاحب المال، فجي هذا الأجير باع المحصول وإداه لحد تاني، ماشي؟ فطبعا هذا شيء مستنكر جدا. فهكذا المشرك ربنا خلقه ورزقه وبيرحمه وأمثلة كتيرة جدا، وينعم عليه بنعم لا تحصى، وبعد ذلك يعبد غير الله عز وجل. لذلك في لفظ الإمام أحمد يقول: وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يبقى من كان ربا خالقا لهذا الكون يرزق من فيه، ومن كان محيا مميتا معزا مذلا، فكيف يعبد غيره؟ تمام. الحاجة الثانية اللي سيدنا يحيى قالها لقومه: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يبقى الواحد لو شعر أو استشعر هذا الحديث قبل ما يدخل في الصلاة، واستشعر تلك المعية الإلهية وأن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه هذا العبد المسكين في صلاته، أكيد مش هلتفت. الإمام القيم بيقول لنا إيه؟ الالتفات نوعان: التفات القلب، يعني انت بتسرح كده وانت بتصلي، تروح في الشغل، تروح في البيت، الولاد، مشاكل الدنيا الى اخرها. والالتفات الثاني التفات الوجه، اللي انت تودي وجهك يمين شمال ورا، وده كله في نهي عنه. الكلمة الثانية: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، في جماعة من الناس معه سرة فيها مسك. السرة حاجة كده بتقدر تشدها بحاجة كده تقفل عليه زي الكيس زي الجراب وهكذا، فيها ايه؟ فيها مسك. المسك ده من أجمل العطور، ويكفيه فخرا هذا العطر أنه مذكور في القرآن، قال: ختامه مسك. فمن نعيم أهل الجنة أن يكون الخمر، خمر الجنة يعني، ختامه مسك. تمام. يقول: فكلهم يعجبوا أو يعجبه ريحها، كل الناس، كل العصابة اللي معاه، كل الجماعة اللي معاه عجبها هذا الريح. وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى ريح الصائم، خلوف فم الصائم، أطيب عند الله من تلك الريح الطيبة، وهكذا. وأشار بعض العلماء الإخلاص، إخلاص في الصيام، يعني زي كده المسك محطوط في سرة مقفولة، فكذلك صاحب الصيام يخفيه عن الناس. والكلمة الخامسة: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. يبقى مثل ذاكر الله عز وجل زي إيه؟ زي واحد خرج العدو في أثره سراعا، في أثره يعني وراه كده سراعا. سراعا جمع سريع، يعني كانوا عدد من الناس جماعة خرجوا مسرعين وراءه، حتى إذا أتى على حصن حصين، حتى إذا أتى على حصن محصن جدا منيع ما يقدرش يوصلوا له، فأحرز نفسه منهم، فحفظ نفسه منهم وحصن نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يبقى العبد مش هيقدر يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل، زي ما قال الحديث. وفي رواية للإمام أحمد يقول إيه، صحاح الشيخ شعيب: وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. في رواية للإمام ابن خزيمة: وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. تمام، وهذا مثال معبر جدا جدا جدا. الإمام ابن القيم ربط هذا المعنى بسورة الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلماذا سمي الشيطان الخناس هنا؟ لأنه إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى خنس الشيطان وهرب، فإذا غفل الشيطان رجع تاني وعاد يوسوس له. فإذا كنت أنت مستمرا في الذكر، شبه دائم على هذا الذكر، فأنت في حرز أو في حصن دائم من الشيطان. تمام؟ يبقى الناس اللي بتشتكي من الوسوسة، الناس اللي خايفة من السحر، من العين، من اللمس، لمس الجن وكذا، عليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل. ده مهم جدا. ذلك المبتلين بالبس والسحر دايما بنصحهم إخواننا الراكون الشرعيون بكثرة الذكر. فالموضوع ده مهم جدا. وبكده نكون انتهينا من 5 كلمات التي ذكرها سيدنا يحيى بن زكريا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهي من أهمية بمكان. تبقى 5 كلمات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي كلمات مهمة جدا جدا، ولكن لعل الله عز وجل أن ييسر لنا وقتا وجهدا وأن يوفقنا إلى ذكرها في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا رب العالمين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مخبتين، لك أواهين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا للمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المتصدقين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.